كيف كانت هذه المقدمة؟ قصة الأخ الاستشاري معان العبد الرحيم رحمة الله عليه وتقبله في ليلة 27 العام الماضي، وكنا في مطار منر. أخبرني الشيخ عمر قبل المعركة أيام، قال ما رأيك تكون في ليلة 27؟ لم يخبر أحد في وقتها. قلت جيد وأنا أنتظر. ثم ذهبت قبلها وكان يأمر الشباب بالاستغفار والدعاء، صليت بهم القيام في تلك الليلة في أحد المساجد يعني القديمة. ولما صليت أول ركعتين أذكر أظني قرأت الأمثال وصورة القتال والفتح، تفاؤل إن فتحنا لك فتحا مبينا. فكان معان أول ما صليت أول ركعتين خففت الصلاة طبعا، فتكلم ما أشوف الظلام المسجد عشان أيضا القصر، فقال يا شيخ لو طولت الصلاة شوي الله يجزاك خير. عرفت ماذا يريد، لأنه هو الاستشهادي، هو كان يريد أن يطيل المناجاة والدعاء أن الله عز وجل ييسر له الدخول بالبي إن بي فيها طن 6 و7 طن، يدخل إلى مطار منه ويفتح الله على يده. فقلت له السنة أن نخطب أول ركعتين وبإذن الله عز وجل وطيب في السجود. فصليت وما تسأل تلك الليلة كان البكاء الشباب يبكون، ما كنا نتميز القراءة. فلما انتهيت من الصلاة قال استأذن وتكلم ويا ليته لم يسمع. تكلم هذا الرجل الذي كأنه يرى الجنة، وبعد ساعتين هو يصعد البي ام بي بين المتفجرات ويدخل على الكفار في مطار منها. فتأذن لي قال يا شيخ، قلت تفضل كيف. ثم تكلم، انا ودي الحمد لله سجلت كلمه عند بعض الاخبار سجلها. فتكلم وقال يعني قال كلاما جميلا، لان المجاهدين اصحاب عمل ليسوا اصحاب اقوال. قال الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. قرأ هذه الآية بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيله، حتى ختم هذه الآية. ثم قال يا إخوان، الله عز وجل بين السلعة وبين هذا البيع العظيم وبين الغاية والعمل الذي تعمله، ووعد الجنة أن تبيع نفسك لله، وبين البائع والمشتري، المشتري هو الله والبائع أنت، والثمن الجنة، وتبذل هذا للناس ولك الجنة. ثم قال لا أحد يحتقر نفسه، الذي لا يستطيع أن يكون استشهادي يقول هكذا. شوف الكلمة أظنها دقيقتين، لكن صدقوا ما عاهد الله عليه. هل يعقل المنافقون فضاء النفاق ما نحن فيه؟ لا، لا يعقلون حتى يروا بأس الله فوق رؤوسهم. ثم قال، لأنه قال في البداية أعجبتني، قال لست بصاحب كلام، قال لست بصاحب كلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اشترى من المؤمنين. ثم قال لا أحد يحتقر نفسه، الذي لا يستطيع أن يكون استشهاديا ينغمس أو يقتحم، ومن من لا يستطيع يساند، من لا يستطيع يسوي لإخوانه الأسلحة، من لا يستطيع يرابط، حتى ذكر عدة مراتب. قال من لا يستطيع ينظف المطبخ لإخوانه المجاهدين. ثم ما أدري، قال ختم الكلمة أو دعا بدعوة وجلس، وكان كأنه في الجنة مبتسم، وكان خلال يهدي على الإخوة حلوى وعصير وكذا. هو الأخ ثاني، واحد ثاني معه، كانت عمليتين. ولما عملية معان بعد صلاة الفجر ركب البي ام بي وجهوها له، وكنت أراه مبتسم وجهه مثل القمر وهو يلوح بيده هكذا الإخوة. ونحن سجدنا وجلسنا ندعو الله عز وجل، ثم يعني جعل عاليها سافلها.